إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، لقد اصطفى الله عز وجل أمة محمد لدينه وجعلها خير الأمم وأكرمها عليه، وجعل نبيها خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعل كتابه الذي أنزله عليها خاتمة الكتب وآخرها وأجلها وأعظمها، وما ذاك إلا لتبقى أمة الإسلام إلى قيام الساعة. وقد ميز الله هذه الأمة وخصها بخصائص، من أشهرها وأعظمها وأجلها ثنتان. الأولى، قال ربنا في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الله عمل هذه الأمة ووظيفتها، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان، لأن الإيمان يشارك هذه الأمة الأمم المؤمنة قبلها. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن هذا مما اختصت به هذه الأمة إكراما من الله لها، واصطفاء واختيارا لها على سائر الأمم. والخصيصة الثانية، الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله من أعظم أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكلمتنا في هذه الساعة هي عن الجهاد في سبيل الله، فالله عز وجل قال في كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ماذا يفعلون يا رب؟ قال: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فقدم الله الجهاد على كل أعمال هذه الأمة وعلى كل الفرائض التي فرضها والواجبات التي أوجبها عليها. قدم الجهاد لأن الجهاد الخصيصة العظيمة لهذه الأمة. ولهذا أمر بنو إسرائيل أن يجاهدوا مع موسى فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وأما هذه الأمة فقد قال خيرها وأكرمها على الله وهم أولها. قالوا يا رسول الله خيرها وأكرمها على الله بعد الأنبياء والرسل. قالوا يا رسول الله لو خضت البحر لخضناه معك لو خضت البحر لخضناه معك. فأمة الإسلام أمة رسالة وأمة دعوة للكفار الإسلام وأمة إنقاذ للكافرين ليدخلوا في دين الله أو يمتثلوا حكم شريعة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه الأمة اختار الله لها هذا وفرض عليها هذا. قال ربنا في كتابه الكريم كتب عليكم القتال كما كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ففرض القتال عليها وكتبه عليها كما كتب عليها فريضة الصلاة وفريضة الزكاة وفريضة الصيام. نعم يا عباد الله والأدلة الكثيرة على فرضية القتال والجهاد في سبيل الله على هذه الأمة أن تجاهد أعداءها الكافرين. أيها المسلمون وأعظم من فرض عليهم الجهاد بعد الأنبياء والرسل من أتباعهم هم خلفاء الأنبياء والرسل والملوك والوزراء والرؤساء والحكام. قال الله في كتابه الكريم مخاطبا رسوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فربنا أمر نبيه أن يقاتل ويبادر إلى ذلك ويقاتل بمن استجاب له ويدعو المؤمنين ويحرضهم على ذلك. فلهذا يجب أن يعلم حكام المسلمين أنه ليس لهم عذر عند الله حينما تركوا الجهاد في سبيل الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد بين الله ماذا سيعطيه المسلمين لو جاهدوا في سبيله فقال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فأمر الله بالقتال للكافرين ووعد بالنصر من عنده وهو خير الناصرين. فالمسلمون حينما يقاتلون الكافرين ليس النصر بأيديهم، إنما النصر من الله الذي له ملك السماوات والأرض وله جنود السماوات والأرض، والذي الأمر أمره والحكم حكمه والعبد عبده والدنيا والآخرة يحكمها سبحانه وتعالى. فلهذا من تعلل أو اعتذر عن التأخر عن الجهاد في سبيل الله من حكام المسلمين ومن المسلمين فليعلم أنه ليس معذورا في ذلك، فما من عصر من العصور إلا والمسلمون قلة والأعداء كثرة، وعدد المسلمين وعدتهم قليلة وعدد الكافرين وعدتهم كثيرة، ولكن بحمد الله يأتي النصر من الله. قال الله في كتاب الكريم: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالجهاد عندما يقيمه المسلمون إنما بحمد الله سلكوا ما يؤدي بهم إلى كل خير وإلى كل سعادة وإلى كل عز وإلى كل نفع في أمر دنياهم وفي أمر أخراهم. أيها المسلمون، إن أمة الإسلام قد تركت الجهاد منذ قرون ولم تجني من وراء هذا الترك إلا كل شر وكل سوء عياذا بالله. فلهذا أقول يا عباد الله، إذا رأيتم أمتنا تترك واجبا مما فرض الله عليها فانتظروا عقوبة الله لها. وهكذا الفرد يعاقب على ما ارتكب ويعاقب على ما ترك من الحق، والجماعة والمجتمع والشعب والدولة العقوبة من الله، والدائرة تدور على من ضيع دين الله وعلى من أهمل فرائض الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولما كانت هذه الصفة عن الجهاد في سبيل الله هي وظيفة أمة الإسلام وعملها العظيم وشغلها الشاغل ومهمتها الكبيرة وعزيمتها القوية في تحقيق ذلك، قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. الشيخ علون قال: يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ماذا يصنعون؟ ماذا يفعلون؟ قال: يجاهدون في سبيل الله. فإذا كنا لم نجاهد فالله عز وجل سيأخذنا ويستبدلنا بغيرنا. أمة لا خير فيها، أمة الإسلام لا خير فيها إن تركت هذه الفريضة العظيمة. أمة ستعرض للبلاء وتعرض للنكبات والولات والهزمات واللطمات حتى يؤخذ ملكها وعزها، وحتى تضيع وتنحرف عن دين ربها. فربنا يقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين، يعظمون المؤمنين ويحترمونهم ويدافعون عنهم ويحرصون على سلامتهم وسلامة دينهم. قال: أعزة على الكافرين. قال الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالرحمة من المؤمن تكون للمؤمن، والإحسان من المؤمن يكون للمؤمن. أما الكافر فإنه يقاتل في سبيل الله، لأن وجود الكفار في الأرض أشد من وجود السرطان، أشد من وجود السرطان. فمتى وجد الكفار ومتى علوا على المسلمين ومتى تمكنوا من المسلمين، أدخل المسلمين وأرغم المسلمين في أن يأخذوا دينهم وفي أن يتعبدوا وفي أن يسيروا على كفرياتهم وعلى قوانينهم وعلى مناهجهم. وهنالك يعم الفساد ويعظم الشر والعناد. وقد قال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. فمتى صار الدين عند حكام المسلمين وعند المسلمين يقبل فيه الشراكة، تقبل فيه الشراكة ويقبل فيه وجود النصارى في بلاد المسلمين ووجود اليهود الذين ينشرون كفرياتهم وإلحادهم. ومتى وجد الشرك فقد صار الدين ليس لله، صار الدين مدخول فيه الشرك، قد صار فيه الشرك بالله رب العالمين سبحانه. أيها المسلمون، سمعتم باختصار ماذا يعطيه الله لأمة الإسلام إن هي جاهدت في سبيله؟ يعذب الله على أيديها الكفار، وكذلك ينصرها الله ويمكنها الله من أموالهم ومن رقابهم ومن. وكذلك منافع الجهاد كثيرة، الأمة تنال مغفرة الله ورحمة الله في الدنيا والآخرة. فالجهاد في سبيل الله هو أبواب إلى الفردوس الأعلى وإلى جنات المتقين. قال الله: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فلن يرضى الله للمجاهدين في سبيله إلا أن يكونوا في أعلى درجات الجنة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الجنة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فيا أيها المسلمون، لم نخسر خسارة أعظم من تركنا للجهاد في سبيل الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا جاء من حديث أبي هريرة عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، مات على شعبة من النفاق. إذا عشنا لا همة لنا ولا عزيمة لنا عن الدفاع عن ديننا وعن نشر ديننا. نعم، وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام ما سبب تسلط الأمم الكافرة على المسلمين ومطامعها في المسلمين. جاء من حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة يا رسول الله؟ نحن يومئذ. قال: أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كغثاء السيل. الحب حب الدنيا. قال: قذف في قلوبكم حب الدنيا. الوهن الوهن هذا الذي ابتلي به المسلمون. وجاء من حديث ابن عمر عند ابي داود واحمد وغيرهما ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اذا تبايعتم في العينة واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد، اذناب البقر قال وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم جلا لا ينفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فما جعل التفاحم على الدنيا بخير، وإنما جعلنا على شر حال وعلى كل حال. أيها المسلمون، لقد بين الله في كتابه ماذا سيفعله بالمسلمين إن تركوا الجهاد في سبيله، فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. انظروا ما الذي سيعاقبنا الله به، انه يعذبنا وبعد ذلك يستبدل بنا غيرنا ويزيلنا. اترضون بهذا العذاب؟ اليس الذين تركوا الجهاد في سبيل الله من حكام ورؤساء ووزراء وغيرهم أليسوا يريدون الراحة؟ أليسوا يريدون الأمان والاستقرار؟ لا وربك. فها هو الله يقول وهو أصدق القائلين: يعذبكم عذابا أليما، أي موجعا، عذابا فيه كل إيجاع وإيلام وإزعاج وجلب الكروب والأحزان والهموم والذل والحرام على المسلمين. يعذبكم عذابا أليما. ها هي الأمة المسلمة تتجرع ألوان العذاب حينما تركت الجهاد في سبيل الله. من شقي في هذا العصر، من شقي في هذا العصر مثل ما شقيت أمة الإسلام؟ أعني بالنسبة لأمة الإسلام، وإلا فأشقى الأشقياء هم الكفار، هم الكفار. لكن أمة الإسلام شقيت في عصرنا شقى لم يستقله مثيل في عصورها الماضية. نعم يا عباد الله، سبب ذلك الأكبر ترك الجهاد في سبيل الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن الجهاد في سبيل الله فيه الفرج وفيه المخرج وفيه النصر وفيه العز وفيه الأمن والاستقرار وفيه بقاء الدين وسلامة الإسلام وفيه إقامة أحكام الله في أرض الله والوقوف عند حدود الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالأمة تعاني الآن معاناة شديدة عظيمة بسبب ترك الجهاد في سبيل الله. أيها المسلمون، مات الرسول والإسلام قد انتشر في كثيرة، فما أن مات إلا وارتد من ارتد من العرب، وبقي مجموعة من المسلمين وهم الصحابة. وما أدراك ما الصحابة؟ إنهم المهاجرون، إنهم الأنصار، المهاجرون والأنصار. فقامت تلكم الفئة المباركة بمواجهة تلكم القبائل التي ارتدت عن الإسلام، فقاتلوهم حتى رجوهم إلى دين الله. ثم اتجهت تلكم الفئة القليلة إلى مواجهة الروم وإلى مواجهة الفرس، فواجهوهم ونصرهم الله عليهم، وحقا عروش الكفر وزلزل دول الكفر على أيدي أولئكم القوم الذين هم قليلون في عددهم وعدتهم، ولكنهم مؤمنون صادقون مخلصون يريدون إعلاء كلمة الله يريدون نصرة دين الله، يريدون إنقاذ الأمم والناس وإدخالهم في دين الله. نعم أيها الناس، هكذا مكن الله لأولئك القوم رضي الله عنهم، ولا يزال الله ينصر من نصر دينه. قال الله: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فما من حقبة من التاريخ قال فيها قائم لله من ولاة المسلمين وحكام المسلمين يواجه الكفار ويستنصر الله عليهم إلا نصره الله سبحانه وتعالى. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها المسلمون، لقد عاش المسلمون بعزة، وإذا غشيتهم غفلة وغشيتهم نوع من التأخر عن الجهاد جاءت قضية من هذه القضايا، أعني جاءت من قضايا الكفار ضد المسلمين وإرادة الكفار لإهانة المسلمين، فينبعث في قلوب المسلمين، في قلوب حكامهم ومحكومهم، ينبعث في قلوبهم داعي الجهاد. فسرعان ما يحصل النصر ويرد العدو ويفشل في خططه ومكائده. ولهذا حفظ لنا التاريخ، فقد جاء أن ملك الروم نفور أرسل إلى هارون الرشيد يهدده بأنه سيفعل، فكتب هارون الرشيد إلى ملك الروم، قال: من عبد الله هارون الرشيد إلى نفور كلب الروم، الجواب ما ترى لا ما تسمع، الجواب ما ترى لا ما تسمع. ثم حرك جيوشا فالتقى الجيشان، فنصر الله عباده وأعز أولياءه ودحر أعداءه. وهكذا غيره أيضا من ملوك المسلمين ومن حكامهم، عندما كانوا يعتزون بالإسلام ويعلمون أنه موئل عزهم ونجدهم وأمنهم، كانت حياتهم مليئة بالخير ومليئة بالانتصار على أعداء الله رب العالمين. فهذا يعقوب بن يوسف ملك دولة المرابطين الموحدين، لما جاءه كتاب من ملك أسبانيا يحدده فيه، فرد إليه في الكتاب قائلا: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قدر لهم بها ولنخرجنهم منها أدلة وهم صابرون. ثم قام باللقاء وبالجهاد فنصره الله عليهم وقتل منهم مئات الآلاف. وهكذا أيضا لما حصل أن الروم اعتدت وهاجمت وداهمت بعض أماكن المسلمين واستأثرت مئة امرأة من نساء المسلمين وشوهوا بالمسلمين، قطعوا قلوبهم وقطعوا أعينهم، عملوا بهم الأفاعيل. وصل هذا الخبر إلى الملك، إلى الخليفة العباسي المعتصم، وإذا بامرأة نادي ومعتصمة، فقال لها: لبيك أخت الإسلام، أخت الإسلام. فحرك الجيوش وقال: أي مدينة من مدن الروم هي أعظم عندهم؟ قالوا له: عمورية. فتوجه إلى القدوم على عمورية، فدارت الحرب والقتال بينه وبين جيوش الروم فقتل منهم 30,000 وصبر من صبى منهم وغنم غنائم عظيمة. وهكذا لو قرأتم النصر الذي أعطاه الله في بعض حقبة التاريخ أعطاه الله للأيوبي ولغيره على النصارى في الشام وفي غير الشام، وأعطاه الله لمن أعطاه ضد التتار فانتصروا على التتار بحمد الله، وكانت المؤامرة في ذلك الوقت وقبله كثيرة وعظيمة، وتجمعات الدول ومعهم المنافقون في أوساط المسلمين كالباطنية الكرامطة، فهم الذين أدخلوا النصارى سحرهم وعالوهم وأدخلوهم إلى الشام، والرافضة أدخلوا التتار إلى بغداد وإلى غيرها، ونصر الله حكام المسلمين يوم أن قاموا لله رب العالمين. أيها المسلمون، ألا يكفي إلى هنا؟ ألا يكفي أن يؤكدنا الله إلى هنا؟ انظروا ماذا جرى للمسلمين الآن لدولهم وشعوبهم بسبب ترك الجهاد. انظروا ماذا جرى، طمعت الدول الكافرة بالمسلمين، حتى اليهود الذين هم شرذمة قليلة في الأرض والذين هم محسومون في الأرض دائما وأبدا من قبل المسلمين ومن قبل النصارى، طمعوا في المسلمين حتى أقاموا لهم دولة كما تعلمون. انظروا ما الذي جرى، قامت الدول الأوروبية الكبرى، بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ومن معهم من تلك الدول من دول أوروبا وغيرها، قاموا بتقسيم الوطن العربي على وجه الخصوص، فأخذوا الوطن العربي وجزأوه، فصار كثير من دول ومن الشعوب العربية صارت مستعمرة. استعمرت مصر والشام ولبنان وفلسطين والجزائر وتونس وبلاد المغرب والعراق، وهكذا أيضا الليبي في الخليج، وهكذا أيضا ليبيا وغيرها من الأماكن التي وصلت إليها أقدام الكفار والتي تغلبوا على المسلمين والتي صارت القوة لهم وصار الحكم بأيديهم، وفعلوا الأفاعيل وارتكبوا الجرائم والجرائم التي لا يكاد التاريخ أن يشهدها، ارتكبوها في المسلمين وفي المسلمين. وهكذا بعد أن خرجت هذه الدول جاء الغزو الثاني، غزو اليهود فأخذوا فلسطين، وغزو أمريكا دمرهم الله، ومن إليهم من جديد. الطمع مستمر لأن هؤلاء الأعداء وجدوا المسلمين ما عندهم جهاد في سبيل الله، بل من عظيم الخذلان لكثير من حكام المسلمين أن صاروا كلما داهمهم أمر يحاولون أن يستنصروا بأعدائهم الذين يستعمرونهم والذين يسعون إلى إبادة خضرائهم. فانظروا الآن وقبل الآن ما الذي أدخل أمريكا إلى الجزيرة العربية، إنه الاستعانة بها وهي وراء الجرائم الكبرى ضد المسلمين أي استعان بالعدو الذي لا يرحم، بالعدو المتربص من الدوائر، بالعدو الذي يريد أن يتعشى بنا قبل أن يتغدى بنا. نعم يا عباد الله، تصرفات حوجاء خذلان من الله على حكام المسلمين بأنهم لم يعرفوا الطريق إلى المحافظة على دينهم وعلى بلدانهم وشعوبهم وعلى أمتهم. لا أن يأتي النصر لهم من قبل أعدائهم. ومن هنا كثرة المصائب قد سلط على المسلمين الأعداء، وأيضا سلط الله المسلمين بعضهم على بعض. انظروا ما أسهل أن تعتدي دولة مسلمة على دولة أخرى، انظروا ما أسهل هذا في أوساط حكام المسلمين كما تشاهدون وكما ترون. نعم يا عباد الله، فصار المسلم يقتل أخاه المسلم ويمتلئ قلبه بالحقد على أخيه المسلم، ولا سعادة له في نظره ولا راحة له في نظره إلا أن يقتل أخاه، الدولة مع الدولة والقبيلة مع القبيلة والحزب مع الحزب. إلا من رحمه الله، تسليط من الله وعذاب من الله وإهانات من الله سبحانه وتعالى بسبب ترك الجهاد في سبيل الله. فلهذا ندعو حكام المسلمين إلى أن يعودوا إلى دراسة آيات الجهاد وأحاديث الجهاد، وأن يقرأوا السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين. ندعوهم وندعو القادة وندعو الجنود إلى أن يعودوا ليعرفوا ما في هذا الإسلام وما في القرآن من خير لهم إنهم قبلوا ذلك. أما أن نبقى مقدمين أكتافنا لأعداء الله ليفعلوا بنا ما يشاءون، ليفعلوا بنا ما يشاءون، فتوقعوا أن تؤخذ بقية الدول، أن تؤخذ بقية الدول من قبل الأعداء، لأنهم لا يريدون لأي دولة إلا أن تكون هذه الدولة خاضعة لهم، منقادة لهم، سائرة في فلكهم، تنفذ ما يريدون من الجرائم والبواحق والكفر والشرك، هذا الذي يريدونه. فلوجود أي شيء من الخير في دولة ما وفي شعب ما تقوم هذه الدول كثرة تقوم قيامتها. ولهذا من الخطأ أن يترك الجهاد وأن يترك حتى لفظ الجهاد. صار حكامنا يخافون أن يذكروا الجهاد وأن يقولوا جهاد وأن يقولوا في ديننا فريضة اسمها الجهاد، صاروا يخافون. وبعضهم صار يعتقد أن الجهاد فقط جهاد الدفع وجهاد الدفاع، هذا نوع، وبقي نوع آخر مواجهة الكفار لنشر الإسلام ومن أجل إخضاعهم واستغلالهم ليؤدوا الجزية وهم صاغرون. أما اليوم فصارت أموال المسلمين يأخذها الكفار عياذا بالله. فأدعو حكامنا، ولهذا لا تفهموا أن خطبتي أنادي فيها حفنة من الناس من أبناء المسلمين، كما يحصل أن بعض الشباب يقومون يستحون لهم وقالوا جهاد. لا، الجهاد المفروض عليهم قبلنا جميعا، الحكام الرؤساء هم الذين يجب عليهم أن يجيشوا الجيوش وأن يعدوا العدة وأن يتحركوا للدفاع عن الدين وعن الأموال وعن الأعراض. أما الأفراد من أفرادهم فليس عليهم جهاد يستقلون به، وإنما عليهم أن يستجيبوا لنداء الجهاد إذا نادت حكومتك ودولتك، إذا دعت إلى الجهاد فجاهد في سبيل الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأمريك ومن معها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم ومن تحتهم. اللهم اجعل دولة اليهود غنيمة للمسلمين، اللهم اجعل دولة اليهود غنيمة للمسلمين. وأقم الصلاة.